الرحمن نعم الشيخ الرحمن نعم الشيخ الرحمن نعم الشيخ الرحمن نعم الشيخ الرحمن نعم الشيخ الرحمن نعم الشيخ الرحمن ثم يسمون الله على ما شفناه جدا الله يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نحن كل سنة يعني نشرح لكم البسملة. بالبسملة تحتها ثلاثة أسئلة أو أربع أسئلة. السؤال الأول: ما هو المتعلق بالباء في قوله بسم الله؟ لأن الجر والمجرور هناك من المعمولات التي لا بد لها من العوامل. إما العوامل هذا مظهرة أو مقدرة، معمولات لا تستقل بنفسها، المجرور هذا بالظروف والأحوال والتمييزات في لسان العرب لا بد، معمولات لا بد لها من العوامل. قام العامل المتعلق بباي من بسم الله ما هو؟ والسؤال الثاني: هل العامل هذا مقدر قبل المعمول هذا، قبل الجر والمجرور هذا، ولا مقدر بعدها؟ هذا السؤال الثالث. انتبه، السؤال الثالث: هل العامل هذا اسم ولا فعل؟ اذا قلنا العامل اسم تكون الجملة هذا تدل على الثبوت، لا تدل على تدل على الثبوت والدوام، ولا تدل على التجريب. فإذا قلنا فعل العامل المتعلق ببان من بسم الله بالجر والمضاف، إذا قلنا فعل والفعل يدل على التجريب، أي وين؟ من هو الذي يجيب عن هذه الأسئلة؟ أنا العام الماضي ألقيت عليكم هذه الأسئلة، بينت لكم هذا. أنا وين المجيب عن هذه الأسئلة؟ وين المجيب منكم عن هذه الأسئلة؟ عن هذه الأسئلة وين؟ أنت هات عجال مجرور متعلق بمحسوب تقديره أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، عامله بسم الله، أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا العامل، العامل المحذوف تقديره أبتدئ، تقديره أبتدئ. نعم، فين نقدره؟ نقدره فين؟ قبل المعمول ولا قبل العام؟ بعده. بعد المعمول. وليمة. يعني يفيد الحصر والاختصار. كي يفيد الحصر والاختصار. نعم، وين نظيره؟ نعم. ألا تحسن أن نقول أسمع. أن نقول بسم الله نبتدئ، أو بسم الله نستفتح، أو أن نقول نبدأ ونستفتح بسم الله. أي تحت أحسن بسم الله نبتدئ ولم لأنه يفيد الحظ والاختصاص. من هو الذي يفيد الحظ والاختصاص؟ الجار المجرور معمول يعني تقدم تقديم المعمول على عامل على عامل. نعم. ما نظيره في القرآن وعنده مفاتيح الغيب أو لا إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم المعمول إياك على عامله العبود وتقدم المعمول إياك على عامله نستعين وأفاد ذلك الحصر والاختصار أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وكذلك هنا الأحسن أن نقدره بعد المعمول يوفينا ذلك الحصر والاختصار. نحصر ابتداءنا في أمورنا كلها باسم ربنا عز وجل. أي لا نبدأ ولا نستفتح إلا باسم الله عز وجل. فاهم هذا؟ ولذلك الأحسن أن نقدر العامل بعد المعمول. طيب فإذا قدمناه ليش ما نقول ابتداءنا باسم الله واستفتاحنا باسم الله؟ ستكون الجملة هنا كيف؟ تكون الجملة هنا كيف؟ تفيد ثبوت هذا اعتبر ان نقول بسم الله نستفتح وبسم الله نستفتح. ثبوت شيخ ورد هذا وهذا ورد. الحمد لله الأحسن أن نقدر العامل هذا الفعل والفعل يدل على التصدق والحضور نجدد الابتداء باسم ربنا في أمورنا كلها. وأما الثبوت والدوام في حالة ثابتة هذا والدوام ولا نجدد ولا نجدد ولا نحدث. إذا أكلنا نبدأ باسم ربنا وإذا توضأنا نبدأ باسم ربنا عز وجل وفي أمورنا كلها. وإذا شربنا كذلك باسم الله. هاي المرة هاي وين الجملة الثانية؟ يعني الرحمن الرحيم صفة ثانية ايش؟ ها تنطق ايش الفرق بين الصفتين؟ ما في فرق بينهم؟ نعم ايش؟ وين؟ بين لنا الفرق. طب المؤمنين الرحمن رحيم رحيم خاصة بالمؤمنين. أنا قلت لك الرحمن هات طب معامل أنا شايف الرحمن الدنيا من آخر. أنا قلت لك عام صفة هذا عامة ولا عام صفة خاصة الرحمن خاصة أنا تترك الله على الله عام الرحمة هناك عام الكافر الكفار جيش يأكلون ويشربون رحمة الله هذا شكل الله والمؤمن كذلك تعم الكافرين والمؤمنين بها ترفع الدابة وحاصرها على ولدي رحمة واحد نزل لله مية يطرح نزلت في الدنيا هذا يعني ايه واحدة بها يتراحمون بها ترفع الدم بس حاصرة بس بعض يقول كذلك الرحيم عام يا شيخ. لا ندل على ذلك الآية يا شيخ ان الله بالناس لرؤوف الرحيم. ان الله بالناس لرؤوف الرحيم. الناس هذا المؤمن بدليل وكان بالمؤمن رحيما. يا اخي روح ايش فكرت وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام. الناس هناك المؤمنين يعني دونصر هذا ولا هذا ما يدخل من تلك الرحمة. بص ولا غيره. انتبه افهم القرآن. وكان بالمؤمنين رحيما وكان رحيما بالتقديم المحمود على آمنه. بالمؤمنين المتعذب رحيم رؤوف الرحمة والرأفة هنا خاصة بالمؤمنين. وأما في تلك الآية الناس هناك يعني قيادة هذا المؤمنين لأن القرآن يفكر بعضه بعض أصلا روحا على نعم. على بسم الله دخلنا نعم. ابن مالك قال محمد هو ابن مالك رحمه الله. ليش ابن مالك هنا أتى بصيغة الماضي ولم يقل يقول محمد لأن هذا محل المضارع نعم. واضح ها قال محمد هو ابن مالك. ليش قال محمد هو ابن مالك ولم يقل يقول محمد هو ابن مالك ليه؟ وين الماضي؟ قال نزل ايش؟ نزل منزلة المضارع. وليمة؟ وليمة؟ لتحقق الوقوع. لتحقق الوقوع. القول الذي سوف يقول. يا أخي أنت أنا كتبت لكم هذا الأسبوع ذكر هذا. إما بعد نظرا بعد ما رزقت الفية هذه إلى الخيرة بعد ما غلقت في ذهب المال تمت بعد ما مضت قال محمد أتى بصيغة المال يعني تصور أحداثها. نعم بعد ما انتهت تهلفها انتهت في ذهني نظر. أو يكون كتب المقدمة بعد لا لا أنت هذا أنت لازم ما تدل على الأسبوع يخذ الأسبوع أنت شفت المقدمة. ما يكون هذا الشيء أنا قلت لك هذا بعد ما انتهت ومضت في ذهني بعد ذلك قال محمد أو بما يرجوه قوية الرجع لتحقق هذه كأنه مضت مثل قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه لما يرجوه يحقق الرجع من ربه عز وجل أن انتهت فكأنها انتهت أمر الله يوم القماجة ولكن تحقق هكذا لما قوي عند ابن مالي راجع الاسموني والذي أجاب على هذا ما فهمتم ولا أنا محمد قال إيه هو ابن مالي أحمد ربي وين القول وين ما قول القول وين ما قول القول هاتس بكم أنت يا فترة مثل علمي إيش فكمتك أحمد رب الله خيرا جملة فعلية بس هنا هو هذا جملة فعلية هذا يلتي إيش قول القول وما قول القول فقط محمد أحمد ربي لها خير مالك هو بس بمحل نص لا حول ولا قوة هات أنت يا جميل جمل الله حالك ما أدري عندي لا جواب هو مصلي جميع على الدين الى الخيره لانها مقول لابن مالك مقول القول لابن مالك من قوله احمد وربي الى قوله الخيره وصحبه المنتخب من الخيره لان هذا قول ابن مالك كله الجمله هذا كلها محل بمحل نص ربي الله خير مالك هذا ايش على بك هيا هات انت انتبه يا ولد بل ترى مالك ليس عابد ها على رب ما العاطي وين العاطف؟ تشوف العاطف هنا؟ لا حبيبي خير مالك ناس بدل من ايه؟ الله مدعو ربي الله خير مالك ها؟ الشيخ حال عطف البيان عطف البيان لازم ان يكون موافقا لا لا لا في التعريف والتنكيط النعم الشيخ حال ابن مالك ترى مالك هذا نكره ولو اضيف نكره حال الله لفظ الجلالة معرفة كيف تقول عطف البيان ولد بدل هناك يصح البدل لا يشترط منه باني انتم ما تعرفون الاعراب اذا قلنا حال من اي انواع الحال يا ناس تعرف القواعد العلميه يا مالك اذا قلنا حال يصح ان نقول حال من اي انواع الحال يا اخي الرحمن اقول لك حال صحيح وجهه المعنى ايش يفيد هناك ها ايش يفيد لصاحبه هذا ضيع إذا قلنا حال لازمة مثل قوله تبارك وتعالى قائما بالقسط قيامه بالقسط لازما وكذلك قوله خير مالك نعم لازم لصاحبه وهو الله تبارك وتعالى هو إيش خير مالك يلزم هذا راجع الاسمون المطباني فتسلمكم إما بدل نعم وإما حال لازم انتبهوا واضح لأنه يلزم كونه خير مالي مثل قيامه بالقسط لازم سميعا بصيرا كمان لازم هذا حال يسمى حال لازم ما فهمت ولا روح انت مساح تكرر البدل يا شيخ يجوز انتبه راجع الطباني تشوف هذا الجمل انا هذا اول الفيه هذا انا درسته في البعثه ودرسته في السمودي والطباني هذا الشرح اللي يسويه لكم الطباني والسمودي راجع كنت ما كنت بقول ما فهم هيا هات كمان عندكم الليله تكتفون بالترجمه لان في اسئله هناك واضح خير مالك ايش بعده مصليا ها جمع بين ايش الحمد ها الحمد لله جمع بين الحمد لله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصليا حال كون ابن مالك نافلا للصلاة على النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم على النبي كم فيها في قراءتان على النبي بالهمزة وعلى النبي بالتشديد قراءة حفص تقرؤون بها ولا يعرفون أصلها إيش بين القراءتين ها وإيش من جهة المعنى ومن جهة الاستقاق انتبه على النبي يا أيها النبي هذا قراءة أهل المدينة بالهمزة قراءة ناس يا أيها النبي ها انتبه يا أيها النبي ها ايش الفرق بينهما النبي من النبوءة لا من النبأ أبدا هذا هو كذا أبدا بالهمزة يا أخي هذا النبي من النبي من النبي من النبأ ايوه وفعيل هذا بمعنى ايش؟ انتبه انتم ضيعتم هذا انا كل سبع شهر خليهم انتم ما تعرفون ولا هذا ما يعني النبي فعيل بمعنى فاعل من النبأ وهو الخبر في فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة الاستقرار النبي هناك فعيل بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول اسم المفعول لا لأنه من النبأ وهو الخبر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله ومبلغ عن الله، تبش من الخبر. ها ثم لا نبي لأنه مخبر عن الله ومبلغ عنه. النبيين معناه المخبرون عن الله المبلغون عنه، فهم طالع والنبيين. ها هذه قراءة وصف واضح. والنبيين يا والنبيين المعناه النبيين فعيل جمع نبي، وهو فعيل بمعنى فاعل. واضح المخبرون عن الله المبلغون عنه. وأما النبي هذا من النبوة وهي الرفعة من نبا ينبوء، انتبه واضح. وهناك فعيل هاك بمعنى مفعول، أصله نابيرون فعيلون. ها انتبه، أصله نابيرون نابيرون من النبوة وهي رفعة. استمعت الياء والباء فارتبقت أحداهما بالسكون فقلبت الباء لا أن فرغمت الياء يا فطار النبي. تقرأون يا أيها النبي ولا تعرفون معناه ولا أصله. انتبه واضح ولا؟ هذا كله في الاسمون، هذا المعنى كله. طيب في سؤال لك. الباء وين؟ هنا وين؟ الباء كتابتها بدون الف. ايه؟ الباء كتابة بسم الله. كتابة بسم الله يا. ايه كتابتها بدون الف. لا الحمد لله حمدة الوطن، هذا ما له حمدة الوطن اذا حذفت. طيب نقرا باسم ربك. اه؟ نقرا باسم ربك. باسمي هذا. لا لا انطق به. الحمد لله هذا لا انطق به. لأن هذا بدل من لام الكلمة، يسمون هذا بنفسه فيها لما يعرف الصرف ما يعرف الصرف، يسمون إما أن نقول من الوسم فاهي فحذفت الباب، وإما أن نقول من السمون وهو العلو فحذفت لام الكلمة، ما فاهي؟ أنا فاهم هنا الولاء. نعم هكذا من الوسم أو من إيش؟ من السمون، السمون وهو العلو. سؤال لما لم تكتب الألف؟ هذا خطأ، هذا ما هو متعلق بالقواعد. انتبه هذا المذكر الوصلي هذا لا أتيها بالباء ما تحتاج لكتابته، لأن ما أتيها به إلا لأجل إيش؟ التوسط بالساكن. باسمي واضح هذا همزة الوصل، ولكن هذا سماعي كمان همزة الوصل في اسمي ويسمي واثنين ومري كلها سماعي ليست قياس كما ياتي في باب همزة الوصل. واضح ولا؟ انت ما فهمته؟ مفهوم عندك؟ عرفت هذا؟ النبي وصله نبيون فعيل بمعنى مفعول من النبوة وهي الرفعة، المرفوع درجته عن غيره من الخلق. النبيون بالتسليم معناه المرفوع درجتهم على غيره، لأن الله عز وجل رفع درجتهم على غيره من الخلق. واضح؟ النبي واحد هذا المرفوع درجته على غيره من الخلق، النبي معناه المرفوع درجتهم على غيره من الخلق. واضح؟ هل أمس؟ عن النبي المصطفى. المصطفى هذا كمان هذا صفة، نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ونصلي على آل محمد أقاربه من بني هاشم. واضح المسلمين كمان منهم نصلي عليه. واضح المؤمنون منهم نصلي عليه. فحمزة وعلي وأولاد علي وأما أبو لهب لا له عشرة أعماء لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمنون منهم يسلم عليه. أبو سفيان تعرف أبو سفيان؟ حرب روح تعرف ابو سفيان بن الحارث، الحارث هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم حنين لما رسوهم هوازين هوازين الهوازين نعم وتولوا ما بقي عنده الا ابو سفيان والعباس. اسلم ابو سفيان الشيخ؟ ابو سفيان اسمك هذا، ابو سفيان بن الحارث، ما هو ابو سفيان الثاني؟ لانه اسلم. اسلم ابو سفيان؟ هو اسلم نعم، اسلم خالص صحابي كمان، حتى ابو سفيان بن الحارث هذا اسلم. اسمك؟ من الله كلاهما اسلم. نعم. وهذا من بيت محمد صلى الله عليه وسلم، منذ اسلم كان من اعداء الرسول ابو سفيان بن الحارث بن عم الرسول، ولكن لما اسلم ما يرفع نظره الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الوقت ما بقي الا العباس وابو سفيان هذا، والرسول عليه الصلاه والسلام نعم يعني البغلة هذا والظاهر من جهه الكفار من جهه هوازن، والعباس لا يقيل منه، فقال له نادي الانصار، نادي اصحاب السمر، هو ناداهم مكان العباس صيت الصمت، له صوت طويل، فلما سمعوه سمعه الانصار والمهاجرون ملوا رجعوا الى تحت الذي لم يرضى ايش؟ لم يرضى يعني جمله او فرسه ينزل عليه وياخذ السلاح حقه، واخذ الرسول عليه الصلاه والسلام الطرح كاهت الوجوه، الله ما تركت هذا الا ودخلت في فيه ايش؟ العين كل كافر تولى ما بقى نحن دخلنا يعني في التاريخ وتركنا في قواعده هنا لسه مصليا على النبي المصطفى المصطفى المختار من بني هاشم، اختاره الله من بني هاشم صفوته صفوته الخلق المصطفى يصفوه، هذا اسمه المفعول من اصطفاء من اصطفاء اصطفاء طا هذه بدل من التاء اصطفاء قبيلة التاء طاء كما قاله ابن مالك في باب التفريق كم طفت عاد ورد اسلام بقي في الدان ودا شهد لم بقي افهم ذلك يفهم يفهم هذا بدون درسة الكواعد لا يفهم من اصطفاء يصفق ماذا؟ جعله الله صفوة من خلقه، اختاره الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على أبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ما فهمتم ولا؟ اسم المفعول، وأما اسم الفاعل المصطفى أنا كمان نعرف أصلها كله، ها؟ لا أذكر ما تعرف أصل المصطفى ايش اصله؟ هيا ها ها عبك مسكين وين اصله؟ ايش الفرق بينهم بين مصطفى ومصطفى؟ مصطفى هذا اسم الفاعل، مصطفى هذا اسم المفعول، مصطفى هذا اصله مصطفى لانه من الواو تحركه الواو من فتح ما قبلها فقلبت الفا وصارت المصطفى، ها صارت المصطفى، فاستمع أليف أليف والتنين فحذف أليف وبقي التنين، فإذا راح التنين هذا يرجع أليف هذا إلى محل المصطفى، انتبه. وأما مصطفى هذه أصلهم مصطفيون مصطفيون، تقرأون هذا ولا تعرفون مختفيون، جاءتك واو فطرفت الواو ووقعت بعد كسر وقلبت ياء، مختفيون مختفيون